نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل، دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة. قال رحمه الله: وقد كان بلغ الأنصار مخرجه من مكة وقصده إياهم، فكانوا كل يوم يخرجون إلى الحرة ينتظرونه. فلما كان يوم الاثنين، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني اشتهر عند أهل المدينة أن يسلم سيأتيهم. نعم، والله أعلم، لما أهل مكة افتقدوا فعرفوا أنه سيأتيهم. نعم. فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، على رأس 13 سنة من نبوته صلى الله عليه وسلم، وافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى، وكان قد خرج الأنصار يومئذ، يعني وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في الضحى عليه الصلاة والسلام. فلما طال عليهم رجعوا إلى بيوتهم، وكان أول من بصر به رجل من اليهود، وكان على سطح أطمة، فنادى بأعلى أطمه. أطمه يعني الحصن، يعني حصن صغير يسمى أطم، دائري في الغالب أو مربع مثل منارة، يعني كأنها نصف منارة لكنها من حجر. فنادى بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا جدكم الذي تنتظرون. قيلة يعني الأنصار. هذا جدكم الذي تنتظرون، يعني هذا النبي الذي تنتظرونه يخرج، هذا وصل إليكم. نعم. فخرج الأنصار في سلاحهم وحيوه بتحية النبوة، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم بن الهدم، وقيل بل على سعد بن الهدم، على كلثوم بن الهدم، وقيل بل على سعد بن خيثمة. يعني أول ما وصل وسلم جنوب المدينة قباء. نعم. وجاء المسلمون يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم لم يره بعد، وكان بعضهم أو أكثرهم يظنه أبا بكر لكثرة شيبه. فلما يعني أبو بكر رضي الله عنه شيبه أكثر من شيب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين. نعم. فلما اشتد الحر قام أبو بكر بثوب يظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوه، هذا يدل على رفق أبي بكر بالنبي عليه الصلاة والسلام، يرفع ثوب مثل مظلة عليه. نعم. فتحقق الناس حينئذ رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لم يفرق الناس بين الفاضل والمفضول عليه الصلاة والسلام. نعم. فصل، استقراره صلى الله عليه وسلم بالمدينة. نعم. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء أياما، وقيل 14 يوما، وأسس مسجد قباء، ثم ركب بأمر الله تعالى فأدركته يعني الجمعة. يدل على أهمية المساجد في الإسلام، أول ما قدم وضع مسجدا، لأن المسجد يجتمع فيه الناس، يعرف بعضهم بعضا، ويجتمع للدعوة للإسلام وغير ذلك من المنافع الكثيرة. نعم. ثم ركب بأمر الله تعالى فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف. نعم، بني سالم بن عوف تقريبا نصف كيلو بعد قباء، وأنت متجه إلى الحرم، يعني لم يصلي الجمعة في قباء. نعم. فصلىها في المسجد الذي في بطن وادي رانونا. نعم. ورغب إليه أهل تلك الديار أن ينزل عليهم الدار. أيوة. ورغب إليه أهل تلك الدار أن ينزل عليهم أهل تلك الدار ورغب إليه أهل تلك الدار أن ينزل عليهم. فقال: دعوها فإنها مأمورة. فلم تزل ناقته سائرة به لا تمر بدار من دور الأنصار إلا رغب إليه في النزول عليهم، فيقول: دعوها فإنها مأمورة. فلما جاءت موضع مسجده اليوم بركت ولم ينزل موضع المسجد النبوي. نعم. بركت ولم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم حتى نهضت وسارت قليلا، ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل عنها صلى الله عليه وسلم، وذلك في دار بني النجار. فحمل أبو أيوب رضي الله عنه، مثل ما ذكرنا لكم قبل، بنو النجار هم أخوال جده. نعم. فحمل أبو أيوب رضي الله عنه رحل رسول فحمل أبو أيوب رضي الله عنه رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله. واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحل ما يضع المتاع من الجمل. نعم. واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع المسجد وكان مربدا ليتيمين وبناه مسجد. مربد مكان تجفيف النخل, مكان تجفيف التمر. أيوة. وبناه مسجدا فهو مسجده الآن. وبنى لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا إلى جانبه. يعني بنى لزوجات لزوجتيه عائشة التي سيبني بها وسودة, وكذلك من كان من أهلك فاطمة رضي الله عنها مع علي. نعم. لحوق علي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما علي رضي الله عنه فأقام بمكة ريثما أدى عن رسول. وكان عمر علي حين ذاك 18 عاما. شوف نبي عظيم كريم يوكل إلى شاب صغير أمور هامة, فدل على أن الإنسان لا يحتقر أحدا. نعم. وأما علي رضي الله عنه فأقام بمكة ريثما أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده وغير ذلك, ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إلهنا والله أعلم, صلى الله وسلم نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.